طيب كم يردد الصلاة جماعة؟ يرددها كم مرة؟ حتى يغلب على ظنه أن جميع الناس قد سمعوا بغلبة الظن، وليس فيها مقدار محدد. قال: وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات فلا بأس، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسرت الشمس صلى ست ركعات بأربع سجدات، رواه أحمد رواه مسلم وأبو داود. هذا معلول بعبد الملك بن أبي سليمان، سبق معنا في مسلم العهدة فيه على عبد الملك بن أبي سليمان، وأن رواية عروة وعمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية أصح، لأنهما أوثق وأدرى بعائشة من رواية عبد الملك بن أبي سليمان. وسبق معنا أن العلماء في الخسوف لهم مذهبان، الأول الترجيح والثاني الجمع. نعم، بعضهم جمع والجمع لا يمكن، وزي قال الشيخ سنة مجموع الفتاوى: لم يكن يصلى إبراهيمان ولا يحفظ الكسوف إلا مرة واحدة حتى يحمل على تعدد الوقائع فيقال بستة وخمسة وغيره، لا، وهو المرجح. ورجع الشيخ أحمد الشافعي رحمه الله تعالى في تعليقه على المحلة لابن حزم، وذكر أن هو راسل كثيرا من علماء الفلك من أجل أن يطرح له شيئا في مسائل الكسوف، هل وقع التعالي صلى مرتين؟ فلم يجد أحد يشفي غليله في ذلك، لكن المرجح أن صلاة الكسوف لم تكن إلا مرة واحدة. وكل زيادة تأتي عن الركوعين فهي معلومة، علها الدارقطني والبيهقي وابن حبان وغيرهم، ابن خزيمة، فالمرجح ركعتين وركوعين. وإن أتى في كل ركعة بجرناها بثلاث ركعات، طيب، أو خمس، إيه، وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركعات فلا بأس، حديث جابر أن لما كسرت الشمس صلى ست ركعات بأربع سجدات، وقلنا هذا معلوم، أو أربع فلا بأس، لحديث ابن عباس أن المسلم صلى في كسوف ثمان ركعات في أربع سجدات، وهو وإن كان عند مسلم كسابقه إلا أنه معلول بحبيب بن أبي ثابت ومدلس، أو خمس فلا بأس، لقول أبي بن كعب: كسرت الشمس على أهل الصلاة فصلى بهم فقرأ بسورة من الطوال وركع خمس ركعات من سجدتين، ثم قام إلى الثانية فقرأ بسورة من الطوال وركع خمس ركعات من سجدتين، وهو كسابقه. وروي مثله عن علي عند أحمد البزار، والعهدة فيه أيضا على حبيب النبي صلى الله عليه وسلم. وما بعد الأول سنة لا تدرك به الركعة، لأنه روي من غير وجه بأسانيد حسان عن صمرة والنعمان بن بشير وعبد الله بن عمرو أن الرسول صلى ركعتين كل ركعة بركوع أحمد والنسائي، بل هذا ضعيف جدا جدا. وإن كان يعني أنه صلى لم يصلي ركعة ركوع، إنما صلىها بركوعين، لكن من فاته الركوع الأول فالركوع الثاني في حقه سنة. فإذا سلم الإمام يأتي بركوعين يأتي بركوعين اللي قررنا قبل كده قلنا ركعة ولا ركعتين ركوع ولا ركوعين؟ لا قلنا يأتي بركعة بركوعين. اللي خلي بالك الأصل إن الركوع الأول في صلاة الكسوف هو الأصل والثاني متمم ومكمل للأول. الأصل لو الآن لو شلنا ركوعين من صلاة الكسوف ها يبقى الأصل هو الأول ولا الثاني؟ الأول. فالأول أصل والثاني سنة مكملة له. فمن أدرك مع الإمام في الركعة الأولى الركوع الثاني يتم معه ويأتي بعد الصلاة بركوعين في ركعة واحدة. يأتي بركوعين في ركعة واحدة. يعني هنا من أدرك الركوع الثاني لا يدرك الركوع. لا يدرك. إنما إذا أدرك الركوع الأول إيه يدرك. إيه صحيح. ايه لا السنة نقول الركوع الاول هو الاصل اللي هو لا احنا نقوله ايه يعني الركوع الاول هو الاصل في الصلاة كده والزائد في الصفة في صلاة الكسوف الركوع الثاني كده الركوع الاول هو الاصل والثاني متم له. فلو أدرك الإمام في الركوع الثاني في الركعة الاولى لا يجزئه فلا بد بعد تسليم الإمام أن يأتي بركعة كاملة فيها ركوعين. حلو الله ها؟ يأتي بركوعين وليس بركوع واحد. الركوع في لا يا دي زي الأولى بالظبط يعني لو أضعته في القيام الثاني لا انت عايز تقول القيام الثاني في الركعه الاولى هي هي المذكور هي هي لو اضافه القيام الثاني في الركعه الاولى ياتي بركعه كامله بركوعين بعد سلام الامام ايه نعم ثلاث ركعه وياتي بها كامله اذا نفس الركوع الثاني وهو يصلي يسجد له بالصحه يسجد له بالصحه المسجد وجدت الناس يصلون فقلت ما هذا أقارب يصلي صلاة الفيضانات دخلت المسجد وجدت الناس يصلون فقلت يا جماعة ماذا تصلي قالوا نصلي صلاة الفيضانات نصلي صلاة الزلزال نصلي صلاة البركان لا يعني انت يعني انا فاهم يا اخي ما تعرفش تقول يعني ما المانع ان يصلي الناس في المسجد جماعه لوجود نفس العلة في صلاة الكسوف. نعم. مش كده؟ نعم. أن يصلي كل واحد في بيته. نعم. أو الناس اللي طيب لو قلت لأحدكم الآن لا تعتبروا هذا الكلام لا تأخذوه مني ما أخذ التقرير لا، لكن أحيانا يظهر للإنسان أشياء ولا يبيح لها ويعمل بها لنفسه. إيه رأيك لو قلت أن صلاة التراويح في بيته في رمضان أحسن صلاة الناس؟ ماذا تقول؟ ماذا تقولون؟ ها؟ يا حسن. طيب عمر كان يصلي مع الناس. طيب أبو بكر كان يصلي مع الناس التراويح؟ لا. عثمان كان يصلي مع الناس التراويح؟ لا. علي كان يصلي مع الناس التراويح؟ لا. وزي قال عمر رضي الله عنه دخل عليهم يصلون والذين ينامون عنها أفضل. وكيف تستغرب مني هذا الكلام؟ ازاي النبي عليه السلام صلى والصحابه صلوا وراه؟ طيب هو قال في اخر صلوا ايها الناس في بيتكم فاني اخشى تفرض عليكم. ها؟ طب هل معنى ان الخشيه زالت ان هم يصلون في المسجد؟ ولا نرفع الراس؟ لكن مثل هذه اشياء لو جهرنا بها تعمل لنا مشاكل. نقول أصل العبادات التوقيف، أصل العبادات التوقيف. ما جاء أمر الصلاة حرج جدا في الشريعة، أمر الصلاة حرج ضيق يعني لا يشرع فيها إلا ما جاء. صحيح العلة اللي موجودة في الكسوف هي العلة اللي موجودة في الزلازل البركية كده. يعني هو يعني أبو حنيفة له وجهة نظر يعني من حيث تشابه العلة، لكن يبقى إن في الزلازل البراكين وقع لكن في الكسوف لم تقع. فكأن سبحان الله الولد غلط فأنت وصلت له وصلة مش حلوة، فهو فاهم إن أنت هتضربه راح جاي ريس على عينه خلاص الله، فابتدع انت العقوبة عليه مش كده؟ يعني لا أجد لمن قال بصلاة الزلازل ذلك ويرشق ذهب البراكين والفيضانات وغيره، لكن لو بقينا على الأصل هو وده الأصل. أما أن نجمع الناس على صلاة تسمى صلاة البراكين أو غيره أو غيره يعني البدعة فيها ظاهرة جدا جدا. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحمي مرتضى من الصحابة أن يصلوا جماعة في المسجد في رمضان، مرتضاه منه وجعلهم يصلون أين؟ في بيوتهم. إذاك وقعت الزلازل إيش مانع يا رب تصلي بيتك 24 ساعة؟ لما هو عمل صالح تتقرب به إلى الله فلان وفلان وفلان وفلان وهكذا. ها؟ فلا لا لا لا يعني بعد وقوعها يعني بعد وقوعها لكن يعني ما فيش قياس المسألة ضعيف جدا ضعيف ثم هو قياس في العبادات يعني ما فيش قرينة حتى تقوي لا فالفرق ما بين التخويف وما بين وقوع العقوبة التخويف إذا يرجى منه رفع العقوبة أما وقوع العقوبة الوقوع خلاص انتهت المسألة ما يعني لو قلنا بالقياس عليها فالقياس كقواعد علمية يعمل العقل فيها هنا لا تصح ليه؟ القياس العبادة كيس أيهما أولى الاجتماع على سنة الظهر جماعة ولا صلاة الزبال زبرتين جماعة مش كده ومع ذلك هي غير مشروع إذا مقياس الأولى لا تشرح في الزبال زبرتين طيب ويصح أن يصليها كالنافلة لما تقدم لا طبعا لا صح كالنافلة بركوع واحد خليها ضعيف والخسوف والخسوف وردت على صفة معينة فلا بد من صفته ولا تصلى وقت نهي بعموم الحديث النهي ويؤيده قول قتادة انكسفت الشمس بعد العصر ونحن بمكة فقاموا يدعون قياما فسألت عن ذلك عطاء فقال هكذا كانوا يصنعون رواه الأكرم وضعيف فالمرجح ما تصلي من الكسوف سبحانك الله تصلى وقت النهي لأنها ذات سبب وهو المرجح من مذهب الشافعي أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي ولعل مر معاكم في صحيح مسلم أكثر من 12 حديث على دلالة جواز الصلاة في أوقات النهي وهي ذوات الأسباب فقط أما النفل المطلق فلا يجوز النفل المطلق صلاة كتل الله وكتل الله وكتل الله لا يجوز إيه نعم كل صلاة ذات سبب تصلى في وقت النهي يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى ساعة من الليل أو نهار إذا دخل أحدكم المسجد طيب سيكونون عليكم أمراء ويؤخرون الصلاة عن وقتها فصلي الصلاة لوقتها فإذا صلوا فصلي معهم ها؟ طيب وجاء عن عروة عند مالك وهو موجود في الصحيحين لما دخل بعض التابعين على عمر بن عبد العزيز وأنكر عليه تأخير العصر إلى قبيل المغرب ورد مثله عن المغيرة ولم يكن عمر رضي الله عنه يعلم بالحديث فأخبره به بعض التابعين أخبره بالحديث وفي رواية مسلم قال يؤخرونها إلى شرق الموتى ها؟ شرق الموتى شرق الموتى ها؟ الميت ساعة ما بيشرق بعدها ايه؟ تخرج روح نفس المسألة يدورك تخرج بقي دقائق على خروج وقت الصلاة فشبه خروج وقت الصلاة بخروج الروح طيب عند أصحاب السنن لقي النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فقال أولستما بمسلمين قال بلى مسلمين رسول الله قال ما منعكم أن تصلي معنا قال رسول الله صلينا في رحالنا قال تفعلا فإذا جئتم منزل جماعة وجدتم يصلون فصلوا معهم مش كده حتى قال شيخ سلم تيمية رحمه الله تعالى السببية في الوضوء وتحية المسجد وغيرها يصلى. أما أن يقوم رجل يتوضأ من أجل أن يصلي ركعتين نقول لا. لا. يعني هو الآن يريد أن يصلي ركعتين لكن لا يجد له ما سببه. يقوم يعمل إيه؟ يتوضأ. لا شسنت ما يقول لا يجوز. صحيح؟ لا يجوز. إلا إذا كان توضأ مثلا من أجل الذكر وسيجلس المسجد مثلا. ها؟ أو سيجلس في بيته. مثلا يذكر الله تعالى فتوضا وصلى ركعتين لا معنى. ودل عليه حديث بلاء اني سمعت خشخشه عليك في الجنه الى اخره قال ما توضات في اي ساعه من ليل او نهار. مش كده؟ وثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام في الصحيحين عند اصحاب السنن انه كان يصلي ركعتين بعد العصر. وثبت عن عمر عند اصحاب السنن وعائشه أنهما كان يصليان بعد العصر وصلاة الجنازة بالإجماع تصلى بعد العصر. لكن عمر نحن وقالت عائشة لشريح وعمر لما جاء يشتكي لها ضرب عمر للناس فقالت له إن قومك أهل اليمن قوم طغام فقد خشي عمر أن يمتد بهم الأمر إلى وقت النهي وقد علم عمر أن يصلى ما يصليها ثم قالت وعمر يصلي حتى قال أبو أيوب رضي الله عنه كان عمر يضربني على الصلاة بعد العصر فتركها فلما مات عمر صلىها أبو أيوب بعد العصر فسوري فقال تركتها لأن عمر كان يضربني عليه. فزوات العزاب والمرجع إن كان يسعى في الوقت تنتظر بعد وقت النهي وإن كان لا يسعى والأمر عاجل جدا لا مانع. والمستحاق والحائض والنفساء تستخير بالدعاء بالدعاء لا مانع. فالذي تدل عليه الأدلة أن زواج الأسباب جائز ومن نام عن صلاة أو نسيها فيصليها إلى الظهر. أحسن كثير جدا. إيه نفير مؤخر للسماء بعد الظهر أو يعني إن كان يحافظ عليها وشغل عنها لا مانع أن يصليها بعد العصر. وقتها يصلي صلاة الاستخارة عشان يدخل في تداخل العبادة. النبي قال فليركع ركعتين دون الفريضة دون الفريضة. يعني تجزئه ركعتين تحية المسجد واستخارة تجزئه استخارة وسنة الظهر تجزئه استخارة وسنة العشاء لا مانع. لكن ما تجزئه استخارة والوتر لا تجزئه. النبي قال فليركع ركعتين. قال باب صلاة